توجيه الأول بالنسبة في في هذا الفن أن هناك تعلق واحد، كما تتذكرون أنه إذا قدمنا إلى الله تبارك وتعالى في أمر ونهي وغيرها من التعلقات، يعني من حيث الإخبار أو الخبر أو الوعد أو الوعيد مع الأمر والنهي لها تعلقات، اللي هي صلوحي قديم وتجريبي حاجة ووقت. القسم الأول مما توجه صحة توجه الانتقاد إلى المعلوم في الأثر أنهم قالوا أن المعلوم مأمور في الأثر بأي مدح، مأمور بالإمثال ووقف ويأتي بالفعل على تقدير الوجود، على تقدير أنه موجود، فعلى هذا لا يكون إلا التعلق التنجيلي فقط. قال العلماء انه مقرر في الزمن بالنسبه للامر والنهي، تعلق تنجيلي فقط حاجه لانه مقيد بالوجود، يعني واضح مثلا في الامر والنهي. لا نقول ان هناك طلوق قديم وتنجيلي حاجه بالنسبه الى هذا الفصل على تقدير الوجود، واضح يعني امر المساله الدينيه فقط على تقدير وجوده يتعلق به الامر والنهي من حيث الانتكاس. واضح؟ نعم. مش لو يتم في نهي كله. مش في الدنيا. دكتور مغالبا من الناس اللي قاعدة فيها. مثلا الواقع شاء الله. يعني هي مثلا فرضية. القسم الثاني قالوا المعدوم ليس بمأمور في الأجل. هذا هو الرأي. لكن استمر الامر الاداري الى زمان وجوده. المعلوم ليس بالامور في الازل، لكن استمر الامر الاداري الى زمان وجوده. صار بعد الوجود مامورا او فصار بعد الوجود مامورا. واضح؟ وعليه يكون التعلق المعنوي هو كونه بحيث يكون مقبورا بذلك الامر بعد وجوده. والتسجيل فيه هو طرد بالفعل، يعني هناك الوحي والتسجيل التقسيم الاول الذي اخذناه، يعني صاد لان وجه اليه الله ورد، ثم عند وجوده شرع التكليف ينجد. هذا هو الرد. ورد. طيب، يعني هي القضية اختلفنا من ماذا هذا الكلام؟ هي في القضية انه تصور الامر بلا مأمور يعني قد يوهم السفر، ان يتوجه مثلا مثلا اقول مثلا للبلاد صل او كل او اشرب وهو معدوم، طيب هذا يسمى سفر، تفهم من الآن، وحاشا أن يكون السفر في كلامه تبارك وتعالى وفي أمره ونهيه، واضح القضية منه. نعم، فنزلنا المعدوم منزلة الموجود في جهة التوجيه إليه، فحكمنا بالتنوع في الأدب. ابتداء قلنا التنوع في الحيث طلب الداعي، طلب الداعي مطابقة المطابقة للواقع من حيث توقع ثواب أو توقع عقاب أو ما يسمى بالوعد والوعيد. ها؟ نزلنا نحن المعذور منزلة الموجود في صحة التوجه إليه في التعلقات فقط الأمر والنهي. فعندما نزلنا المعلوم منزلة الموجود صح توجه التوجه إليه من حيث التعلقات، وحكمنا بالتنوع في الأدب حيث صححنا خطابه، وهذا من الموافق إلى أن الكلام النفسي في الأدب يسمى خطابا وتسليميا قبل المسألة، يعني قبل المسألة التي نحن فيها الآن وهي أن الأمر يتعلق بالمعلوم تعلقا معنويا، مبداها ان الخطاب يسمى كلام الله تبارك وتعالى خطاب

والمخاطر يعني لا يتم الخطاب لا يتم الخطاب الخطاب الا اذا كان اذا كان لي مخاطر من مخاطر فهذا المخاطر اذا قلنا معدوم والمعدوم ليس بشيء وليس بشيء يعني ليس هناك مخاطر فيكون الخطاب هو يدل على معنى يدل على شيء فيحتاج الى فاعل والفاعل هو عدو فكيف نقول بان لأن هناك يعني أن الأمر يتعلق بالمعدوم يتعلق المعنوي أن الأمر خطاب هذا على اشتراط وجود المخاطب عند الخطاب وجوده يعني مش امتثال وجوده نحن قلنا وجود امتثال شرع ليس أمور التدريس وجوده بشرع التكليف حتى ولا وإلا لا يعني لا يتوجه إليه الخطاب من حيث التهجير. هو طريقه اللي بعده كيف نصف كان مطلق؟ أي هنا قالت مش في الإشكال هذا قل لك إيه تسجيل المعدوم من كلا فالموجود وليس كما قال هنا وليس المطلوب وإن كان المطلوب الامتثال على الوجود الامتثال مش على العدم هذا غير مطلوب غير مضطرب أصلا لكن كل خطاب يحتاج إلى مخاطب مخاطب يعني مخاطب خطاب يعني مخاطب الوجود مش الامتثال الامتثال يشترط فيه ليس الوجود فقط الوجود ما يشترط في التكليف حتى يكون ملزما بالامتثال او مطالبا بالامتثال كما الشيء مش في وجودها وعدمها في الامتثال وعدم الامتثال مش في الوجود صح؟ مش العدم يعني الخطاب يحتاج الى مخاطب والعدم لا شيء ولا شيء لا يخاطب لان الخطاب يحتاج الى فهم ولا شيء ليس بفهم وأي هذا الإشكال مش الإشكال، الإشكال أنت الوجود. على تقدير من قال هذا أو من استشكل هذا على يصرف أو لا يتصور خطاب يكون خاصا يعني موجودا. فهمت؟ الجواب ما هو الجواب؟ وجود المخاطب إنما يتم في الكلام الحسي مش النفسي أعطيك الأمثلة فيما في الشاهد في الأكوان لكن في حق الله تبارك وتعالى دائما تحضرون قاعدة الإيمان التنزيهي رحمه الله تعالى وإن قلنا بالكلام النفسي هو من مجرد التنزيه ثالثا بكلام بلا حرف ولا صوت ثالثا أن من ماثل كلام النفسي بكلام النفسي تبارك وتعالى فلا فرق بينه وبين التشبيه اي المشبه واضح فهو حاله كحاله وان لم يثبت كلاما في حد وصف لكن قال كلام النفسي بكلامه النفسي لا وهذا بين الناس طيب انت مثلا يجول بضميرك او في فضلك كلام طيب هذا الكلام أليس لا يصور كلاما؟ كلام نفسي غير أنه قصد أنه حقيقة الكلام أفضل عندما قصدنا ذلك لغوية عند أهل اللغة نحن عربة وهذا يعني مضطرد حتى في اللغات الأخرى مش خاص باللغة العربية واضح؟ يعني هذا العرب مقارب بذلك الذي جثر عليه العدم لكن ليس بحق ولا فرق هل يشترط فيه مخاطب؟ صح ولا قد يكون المخاطب بهذا لا يقال وهذا لا يقال عن الخاطب لكن حتى تستوعب ان الكلام الذي لا يشترط فيه المخاطب فقط لمجرد التوكيل عندما يكون مخاطبك انك ستامر ابنك على النوم ان تقول له نمت ووجه هذا التفصيل كان بدون حاف ولا فصل، وهو عرض الصائم فاقا وبكاء يفرح عليه العدم. هل اشترط الوجود المفرد؟ لا اشترط. نعم. وقال وجود المخاطب انما يفهم من كلام الحس الذي يحاول يوصل قوم او ريح يقوم قوم يعني الاساس تبقى يحمي وحده كل ما يجوز يجري لا تستعمل هذا كل ما يكون مسؤول يحكي اشتراط المخاطب في العقل في العقل في العقل يعني ولو كلهم يريد موصف جمله دعوه الناس لان الكلام الحسي اشترط وجود المخاطب واضح. أما النفس فيأتيه وجوده العقل، النفس فيأتيه وجوده العقل، يعني كما قلنا آجبا على سيوغنا على تقديم وجودي فيما لا يزال، ورحمة الله تعالى المقويات. في البداية هناك القضية يعني لها تنجيل لها ليس عند وجودهم ما خطبه الله بذلك يعني على يومنا على توهم ان الله سبحانه وتعالى يعني الامور مختلفه الان يمكن مش معك القدره والاراده والعلم كما لا لا شفت هذا اذا قال القواعد التي فيها الان تطبق على كل الجزئيات يعني في كل حادثة مرت معنا في كتاب الآية في القرآن الكريم في التوراة والإنجيل غير محرف عليه واضح هذا واضح فألست في رفض من هذا القرآن أم لا لنفس التقسيم الذي كان أخوه سيأتي معنا بحث كامل في مجال القرآن يكون بالمناسبة كيف نتخلى ذلك واضح كيف نقول أن هذا كلام الله وأن القرآن كلام الله والذي بين أيدينا حروف وحروف ويكونون أصوات وتقديم وتحكيم حق الله كيف ما نقول ذلك مثلا بسيطة على كلا شيء كيف معقدة لكن بسيطة إذا فهمنا هذا الآن بقاعدين الفرنسية نقول تكليم ألست بربكم هذا كلام الله تبارك وتعالى ويلقي بين كتبين نحن نتكلم الآن على كيف هذا الذي سيأتينا نطبقه على نفسه ربكم وعلى جميع كلام الله تبارك وتعالى انه ليس بحاكم ولا تصرف انه ليس بحاكم لا تقديم ولا تأخير لا لحن ولا إعراب يتعلق بما يتعلق بالعلم السائل المتعلقات لا متعلق بالوقت القديم والتجديد بحاجة على فرض التقسيم الى اول وله ومن بقي القران يمكن ان يتكلم كما طيب فالمقصود من الكلام اصاله هو افاده المعنى فكونه المقصود من الكلام هو افاده المعنى فلازم وجود المخاطر حتى يفاد هذا بالنسبة للكلام الحسي هذه القاعدة بالنسبة للكلام الحسي لم نشرح أن المقصود من الكلام هو إفادة المعنى، فلازم وجود البقاء عند وجود الكلام حتى الإفادة، حتى تحصل فيه الفائدة. هذا بالنسبة للكلام الحسي، بخلاف الكلام النفسي، بخلاف الكلام النفسي فإنه هو المعنى الذي لا يتغير وتغير الإشارات. إيه تغير؟ إنه نفسي ده إذا بحق ولا طول. نعم. وليس المراد إفادته، كلام نفسه ليس المراد إفادته، وإنما المراد وإنما المراد حكم وحكم الأمر عليه أجلا فيما لا يزال. كلام النفس إفادته ليس المراد منه الإفادة، وإنما المراد منه أن بالنسبة في كلام الله تبارك وتعالى أن الأمر الذي يختصر كلام نفسه تعالى ومتحدث يتعلق تعلق معنوي أي عقلي في الأزل واضح، وتعلق تنزيلي فيما لا يزال عند وجوده في شرائط التكليف. نعم. يعني مش قبيحة يعني ممكن. أي لا تكون من بدون إرادة في شيء خاص، يعني ما يخطر ببالك الأشياء اللي إذا كانت بدون إرادة وتركتها والعكس اللي تدل على جهاز الإيمان من حتى تصل إلى الإنكار وجود الله قدح، لكن أن تخوضها تتعذب وتقطع أبصار وتمنع. نعم. نتكلم عن الناس قبل الاستقرار ما لهش علاقة بالإيمان، احنا نتكلم فيه. الخبر الاستقرار نحتاج إلى مقابل، الخبر يعني في مقام مثلا في كلامنا نحن قام زيه. أي أمر مرتبط بالوقت، استخبار يعني أن تدل على شيء. لا على الحكم، أي حكم على الحكم معين يعني. والوعد الوعيد يعني إنذار بعذاب أو تبشير بالتوبة. هذه أقسام من الحدث في البلاغة والنبوة. واضح؟ إن شاء الله يستقر والإنكار يعني حتى تذهب يعني هو وسيلة. أنت تسوي مثال الخبر الاستقرار ما عندك حتى على بما نقول فيه يعني. يعني فما يتعلق يعني في قضية الخبر والاستقرار فما في إشكال أصلا. الخبر هو أمر أن يكون التعلق مطابقا للواقع. نعم. هذا يكون يعني في الأمور الخبرية. يعني نقول قام زيد يعني نشوف ان زيد قام الا فاذا كان زيد قائما هذا خبر مطابق للواقع. الاستخبار هو طلب الخبر، طلب الخبر من اللي يكون استفهام او مشاكل ذلك. ليس لا خبر الاستقبال ليس خطابا وليس فيه توجه الى ذلك ماذا؟ لذلك لا يتخذ ان يقارب لقائله انه صادق فيه او كذب، يتخذ ان يقارب لقائله انه صادق فيه او كذب يصح. اما الامر والنهي لا يصح ان يقارب لقائله انه صادق فيه او كذب، واضح؟ انشاء الامر والنهي انشاء مش خبر. طيب، فبالنسبة للكلام النفسي معنى أن الأمر يتعلق بالمعدوم تعلقا معنويا، أن تكره في نفسه حتى تثبت

هذا التكثر والتنوع هو من الاعتبارات والاضافات، وهذا وهذه الاعتبارات والاضافات تصل الى الحدود، وهذا التكثر لا يستلزم التكثر في الذات. فهذه التعلقات قلنا بها وقسمناها للتقسيمات لان الحوادث لا تكون في بدايه تبارك وتعالى ولا في بدايه الثانيه الازليه، ولذلك قلنا بهذا التنوع من امر الولائي والشيخ الازلي، واضح؟ لان الحوادث لا تكون في بدايه تبارك وتعالى، واضح؟ طيب الذي هو من تعلقات صفة الكلام. واضح؟ فالكلام النفسي حكم مبني على رأي الأشعري ومن تبعهم فيه الانتقاد، وأدبية تعلقات الكلام متغيرة في الأدب أمر اليمن والدنج وغيرها. هذا مرة واحدة عندما جعلنا يعني جعلنا قسمين كتب، يعني صرح الأمر الثاني ولم يجعله من تعلقات الكلام، فكان هناك تعلق واحد تنجيزي قديم، ومن جعل من التعلقات أمر النهي قلنا فروحي قديمة تنجيزي حالة. واضح؟ هذا التحسين الثاني هو ما ذهب إليه الإمام الأحمد، كان الخطاب يختم الأمر والنهي خلص، يعني خلص هذا الخطاب ختم الله. فالكلام النفسي حكم عند الإمام الأحمد بناء على بناء على أن بناء على اعتباره أن الخطاب قديم على قيم الخطاب وأجرية تعلقات الكلام وتنوعه في الأدب أمر الولاد وغيرهما. لذلك عنده الحق أن الكلام النفسي يسمى حكما. واضح؟ الكلام النفسي حكما عند الإمام الأشعري بناء على ومن تبعه بناء على أن الخطاب على بناء على قدم الارتباط وأزلية تعلقات الحكم وتنوعه في الأدب أمر ونهي. كما كنا نقوله الآن عندما نقول ما هو الحكم حكما، حكم الله تبارك وتعالى، خطاب الله تبارك وتعالى المتعلق. واضح؟ يجب على هذا الكلام لزوم الامر سواء المختار لم يكن بطريقه اخرى حتى تدرس المعلومه، حتى اذا هناك نقص يعني يجبر الكلام. يرد عليه على هذا الكلام لزوم الامر بما مامور. على اذا قلت ان الحكم قديم بناء على ان الخطاب قديم والخطاب امر له أكون طلب البعض وطلب الثالث ليسلم منه وزوم الأمر بلا مأمور والنهي بلا منهي والإخبار بلا تابع والإدارة بالإخبار بلا مخاطر وهو محال في حقه تبارك وتعالى لأنه كفر. يعني الأمر بلا مأمور والنهي بلا منهي والخبر بلا تابع والإخبار بلا ونجاة بلا مخاطر فتولى مكتوب في الأدب أن هذا التنوع والتكاثر من خلال التعلقات في الأدب، لأن الحكم قديم، لأن الكلام الذي يسمى حكما باعتبار أن الخطاب قديم باعتبار كذا الخطاب العلاج من التعبير. هذا ما معنى أنك تفهم من يعني هذا هو علم الكلام، أن تفهم يعني رؤوس المسائل وما على ماذا بني أصلا، هذا يكون في هناك فهم. طيب يرد عليه لزوم الأمر بلا مأمور والنهي بلا منهي والإخبار بلا تابع والإجابة والإخبار بلا مخاطبة وتقارب في حقه تبارك وتعالى لأنه متفق تعالى الله عليه فعلوا كثيرا. يجاب عن ذلك Gracias. أنا وقت السنة أنا بدي على الشكل يعني يوم الفور مثلا هذا يتكلم في حق الله تبارك الآية ليس في حقه واضح يعني ما تتوهمه من حيثيات هو ما يقول بكلام احنا قلنا ان كلام الله تبارك وتعالى في مسألة دليلية ما هي الدليل؟ ابتداء الكفر واضح وما كان وما لا ابتدائي وفيه لا في ظاهر وفيه ولا في ظاهر ذات وصفات واضح ايه ثم كما هذا الحديث او غيره او آية ايه هو الشيء هذا مش ملاحظة حقيقة هذا الاعتقاد مش عند الخلائق يتكلم ربنا تبارك وتعالى بها وليس بحق ولا فيه. ولا كيفية ولا ولا ولا ولا ولا ولا فكما هي مش موجود هو أصلا مش موجود قائم بذاته تبارك وتعالى قلنا أنه السجود للتحيل بحقه تبارك وتعالى لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا بحسب يعني يبين لنا ما هولى ذلك الحدث أو عظمته أو قدرة جلالة قدرته تبارك وتعالى وعظمة قدرته جل وعلا فقط لما يملك اليوم لله بالله سبحانه وتعالى هذا أشكال يعني ما أخذناه قواعد تطبق على كل ما يتعلق بالناس تبارك وتعالى والعجز عن الإدراك إدراك مش معناه أنه تكلم حينها يعني احتياج كلامه لهذه الكلمات عند الملائكة لذا هذا المشكلة وإنما هذا يعني بيان لنا فقط لا أكثر ولا أقل لا يحتاج ربنا تبارك وتعالى لأن يبين قدرته وإنما بينها حتى لا نظن حتى يوجهها حتى يربينا لأنه رب تبارك وتعالى يعني الآن القواعد بعد الاختيار موصل بحمص تخصم هون يخليها هون يعني يضرب في وجه كل وجه لكن يجنون في الزمن مع الأبواب ماشي هذا تعلم في مستبق واحد والله طيب الجواب على الشبهة والاشتهاد ان يلزم امر بلا مقرون ولا بلا بقي مشاكل يجاوب ان ذلك بالكلام اللفظي حسنا يعني اتحاد وسط دون تشكيل يعني بالكلام فقط الكلام اللفظي اذا كان هناك نائب بلا مقرون او امر بلا مقرون او خبر بلا سلام او استسقاء في النداء الى كذا نعم بلا مقابل وبأن الشبهة عندما يلزم الوقوف بالمعلوم أمر في عدمه وأمر في عدمه يعني خطب المعلوم وأمر في عدمه في الكتاب لا شبهة ولا وبين الضربان وآله على تقدير وجوده بشرار الشكل نزل المعلوم منزلة النور واضح وبأن الشبهة عندما يلزم وكتب المعلوم وامر بالاخذ عليه واما على تقدير وجوده بان يكون المعلوم الذي علم الله منه ويوجد اشارات التكليف توجه عليه الامر من هذا لما يكتبه ويعتقده مما لا يلزم فلا اشكال واضح يعني واما على تقدير وجوده بان يكون المعلوم الذي علم الله تبارك وتعالى أنه يوجد بشرائط التكليف توجه عليه الكفر بالأدب لما يفهمه ويعقله مسلم بالأدب ولكن فيما لا يزال معنى فيما لا يزال عنده وجود بشرائط التكليف لا واقع عبارة قلنا عندما قلنا أن الكلام النفس حكم مبني على رأي الإمام الأشعري ومن تبعه على قدم الخطاب وأهلية تعلقات الحكم على قدم الخطاب وأهلية تعلقات الحكم وتنوعه في الأدب إلى أمر ونهي وخبر واستقرار ووعد ومعيد وما شكل ذلك. يجب على هذا وجود الأمر بلا مخرج والخبر بلا سبب والاستخبار والميزان بلا مخاطر وما شكل ذلك، وهذا يجب عليه السبب بحقه تبارك وتعالى جل وعلا وتعالى عن ذلك علوا كبيرا وحسنا. يجاب عن هذا الاشكال بثلاثه، يجاب ان ذلك في الكلام اللفظي وجود سفر على هذه الشاكله في الكلام اللفظي ان هناك امر بلا مقبول هذا سفر في الكلام اللفظي، نهي بلا منهي سفر من الكلام اللفظي الذي بحق وطول خبر بلا سامع يعتبر سفها في الكلام اللفظي، استخبار الرجال بدون مخاطر يعتبر سفها في الكلام اللفظي من اتحاد المصادر وتحذير وتحذير ولحن الاحرام وما شابه ذلك من الكيفيه. وان سفها انما يلزم السفر انما يلزم لو كتب المعذور وامر بعدمه بالاستدلال، وأما على تقدير وجوده خطب وأمر على تقدير وجوده لا على أنه في الأزل خطب وأمر افعل ما تفعل، لا على تقدير وجوده بأن يكون المعلوم الذي علم الله وجوده بشرائط التكليف أو علم الله أنه يوجد بشرائط التكليف توسع عليه حكم في الأزل لما يفهمه ويحكمه فيما لا يزال فلا اشكال واضح ان شاء الله. كتابة الحالة هي تسمية الخطاب وتسمية يعني السلف من الآن مشينا نحاول نقطع أن الخطاب يسمى كلام أن كلام الله تبارك وتعالى والمريء يسمى خطاب، هم اختلفوا قد يصدق اسم الخطاب على كلام الكتابات، فأنا مشينا على مذهب يعني مذهب الأشعري على كلام الخطاب يسمى كلام، أي الكلام نفسه يسمى حكما بناء على قدم الخطاب وأدلية التعلقات. في حقيقة الأمر قسموا على مذهبين حكاهما الإمام ابن حارث من غير تقييد، هناك من قال لا كلام الله سبحانه وتعالى يسمى خطاب اشتراط المخاطر، وقسم ذهبوا إلى أن الخطاب يسمى كلام. الإمام الأمري رحمه الله تعالى قال الحق أنه لا يسمى بذلك، لا يسمى بذلك، الكلام لا يسمى خطاب، كلام الله سبحانه وتعالى لا يسمى خطاب، ووجه ذلك كلاهما طويل ومشبع في المستقبل، مذهب الأشعري يسمى كلام الله، لكن مش كل ما قاله الأشعري عليه هو التحقيق، لكن مرة معنا كثيرة في الشارع. لا، تريد بتجيه الناس. لا هو التحديد. مش لا هو المعتمد. فيه أنا أقول لك مثلا، أقول لك شو معتبر، أقول لك التحقيق والدرجة الكذا، ثم شو معتبر؟ يعني هو عبر عنها بالمعتبر معرفة، هل تقدر أن تقول في الدنيا التحقيق والدرجة؟ ها؟ إيه التحقيق المسألة، وممكن أنا أرى التحقيق ومثلاً فلان أرى ليش التحقيق التحقيق كل رسالة مثلاً في العقيدة مثلاً أخرى. واضح يعني مش ليس الصدق مع ذلك الدنيا ولا الإمام الأشعري ولا يعني نصفة إليه فقط واضح مش إليه فقط لأن مرة معنا في الدين في مسألة تعالى من قدرة المعدوكة التي تذكرون يعني إذا حبنا إن كان مثلا في الحقيقة اللي كانت الجمهور الأول هو التحكيم وهو الحق الذي رجعه يتذكرون عن مسألة فقط يبقى مسألة كبيرة المحط في راسك اننا نقرا الحق الذي لا ثاني له مش كذا الحق الاحسان وقلت ما يحصل تجيب مزيد القلب والبرهان وربما يكون الاشعر الى واحد الفاسد يجيب نتيجه الطب ما تاثر عشان يعني يجيب الطب انا عشان لماذا انا معظمه من اي مسؤولين هذا ما نعتقده الطيبين خذ حكيم مش بتقول فيها مش كنت يدافع عليه لكن اذا مثلا كنت بتسميها بالمئه انه كذا انا مش صغير يعني انا مش صغير بس اعتقد اعقيدها يعني بالاخبار جد انني اتلقى الحق الذي لا داني له ما معنى الذي يقابله الباطل في اصول البيان أصول أخذنا هناك أصول هناك أصول يعني أقولوا على العقيدة الأصول يقابلها ضرب هذا ما أعتقد غير أن الغراني يعتقد تثبيت حقيقة تبارك وتعالى مثال يعني اللي هو يعتقد ما يقابل اللي هو أن الله واحد أن الله سبحانه وتعالى واحد إذا سمي له يعتقده ضرب اعتقاد معقد من القلب لكن هل هو موافق للواقع أم لا؟ بدليل أم لا؟ عندما قسمنا تقسيم المشجر الذي تذكرون اعتقاد صحيح واعتقاد لا شك أو ضعف. زي حبنا على خمسة شهور نسبة بعيدة لكن أنا أعتقد أن هذا هو الحق الذي لا دليل له. أدرس الحق، أتعلم الحق. مهم جدا يا جماعة مهم جدا فالإمام الآمدي رشح أن ارتقاء أن كلام الله تبارك وتعالى لا يتم ارتقاءه ووجه ذلك يعني لا لماذا ذهب إلى هذا أن الارتقاء والمخاطبة في اللغة لا يكون إلا من مخاطب ومخاطب يحتاج إلى ذاتين مخاطب ومخاطب بخلاف الكلام كلام وكلا خطاب وكلام لماذا فرق لك الكلام لا يسمى خطاب والخطاب لا يسمى كلام قال الخطاب يحتاج الى مخاطب ومخاطب لكن الكلام لا يحتاج الى مخاطب ومخاطب تكلم يحتاج الى مخاطب طيب الخطاب كل يحتاج الى مخاطب من مخاطب جميل يا ربيع ولذلك فرق بين الخطاب والكلام الكلام لا يكون خطاب والخطاب لا يكون كلام وعلى هذا فلا يسمى خطابا الا اذا عبر عنه بالاصوات بحيث يقع الخطاب لموجود خاص من البحث الكلام يسمى خطابا بالنسبه للحكي من الاسئله ممكن قال وعلى هذا فلا يسمى خطابا الا اذا عبر عنه بالاصوات بحيث يقع الخطاب لموجود خاص من البحث وإلا لا يسمى الذي يسمى هذا الكلام الخاص والله فهذا ما ذهب اليه الامام يعني الاسلاميه وعلى هذا فلا يسمى خطابا لان الكلام يبين الخطاب الخطاب يحتاج الى مخاطب ومخاطب والكلام لا وعلى هذا فلا يسمى خطابا الا اذا عبر يعني ولكن